فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة 11، رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم الفاضل حفظه الله وتولاه في الدنيا والآخرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخير، نحن ولله الحمد بخير وعافية. سؤالكم عن رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء ولم يصلي ولم يصم رمضان، فماذا يجب عليه؟ فالجواب: لا يجب عليه شيء لفقد شعوره، ولكن إن قدر الله أن يفيق لزمه قضاء رمضان، وإن قضى الله عليه بالموت فلا شيء عليه، إلا أن يكون من ذوي الأعذار المستمرة كالكبير ونحوه، ففرضه أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكينا. أما الصلاة فللعلماء في قضائها قولان، أحدهما وهو قول الجمهور لا قضاء عليه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض ما فاته. والقول الثاني عليه القضاء، وهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة، قال في الإنصاف وهو من مفردات المذهب، وهو مروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثا وقضى ما فاته. وعلى هذا فالقضاء أحوط، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عمن يقضي نهار رمضان نائما أو مسترخيا ويقول لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامه؟ فأجاب فضيلته بقوله الشعور بالتعب لا يؤثر على صحة الصيام، وفيه زيادة أجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، فكلما زاد تعب الإنسان في العبادة بدون قصد منه زاد أجره، وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى النوم طوال ساعات النهار ما حكمه، وما حكم صيام من ينام وإذا كان يستيقظ لأداء الفرض ثم ينام، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا السؤال يتضمن حالين: الحال الأولى رجل ينام طوال النهار ولا يستيقظ، ولا شك أن هذا جان على نفسه وعاص لله عز وجل بتركه الصلاة في أوقاتها، وإذا كان من أهل الجماعة فقد أضاف إلى ذلك ترك الجماعة أيضا، وهو حرام عليه ومنقص لصومه، وما مثله إلا مثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم ويؤدي الصلاة في أوقاتها حسب ما أمر به. أما الحال الثانية وهي حال من يقوم ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها ومع الجماعة، فهذا ليس بآثم، لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى. والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عود نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك، وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام. فنصيحتي لهذا ألا يستوعب وقت صيامه في نومه، فليحرص على العبادة، وقد يسر الله والحمد لله في وقتنا هذا للصائم ما يزيل عنه مشقة الصيام من المكيفات وغيرها مما يهون عليه الصيام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى موظف نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل وترك العمل، هل يفسد صومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: صومه لا يفسد، لأنه لا علاقة له بين ترك العمل وبين الصوم، ولكن يجب على الإنسان الذي تولى عملا أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه، لأنه يأخذ على هذا العمل جزءا وراتبا، ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته، كما أنه يطلب راتبه كاملا، ولكن صومه ينقص أجره لفعله هذا المحرم، وهو نومه عن العمل المنوط به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما القول في قوم ينامون طوال نهار رمضان، وبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي، فهل صيام هؤلاء صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: صيام هؤلاء مجزئ تبرأ به الذمة، ولكنه ناقص جدا ومخالف لمقصود الشارع في الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عز وجل، ولا من ترك العمل بالزور، وهو مخالف لمراد الله ورسوله من فرضية الصوم. ومن العجب أن هؤلاء ينامون طول النهار ويسهرون طول الليل، وربما يسهرون الليل على لغو لا فائدة لهم منه، أو على أمر محرم يكسبون به إثما. ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يستعينوه على أداء الصوم على الوجه الذي يرضاه، وأن يستغلوه بالذكر وقراءة القرآن والصلاة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نمت طوال اليوم ولم أستيقظ إلا عند صلاة العشاء، ما حكم صيام هذا اليوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: صيامك هذا اليوم صحيح، ولكن نومك عن الصلوات هو المحرم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون بالصلاة إلى حد ينام عنها ولا يبالي بها، والواجب على الإنسان إذا نام ولم يكن عنده من يوقظه للصلاة أن يجعل عنده منبها ينبهه، كالساعة إذا أذن ليقوم ويصلي ويرجع لينام إذا شاء. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين مما يفعله بعض الناس: يسهر الليل كله بدون فائدة، وينام النهار كله، وهذا ليس شأن السلف في صيام شهر رمضان، بل كانوا رحمهم الله يحرصون على أن يستغلوا هذه الفرصة الثمينة بالتقرب إلى الله بأنواع الطاعات من الصلاة والذكر والصدقة والإحسان إلى الخلق. أما الذي لا يهمه في نهار إلا أن يقطع وقته بما لا فائدة فيه، فإن هذا ليس من شأن السلف الصالح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عملي يتطلب مني الحضور الساعة 9 ليلا وحتى السحور بدون نوم، هل يجوز لي أن أنام طوال اليوم في رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال سبق نظيره، وذكرنا أن النوم للصائم كل النهار لا يفسد صومه، ولكن المحظور هو أن هذا النائم إذا لم يكن يصلي فهو آثم من أجل تهاونه بالصلاة، وقد ذكرنا أنه يجب على الإنسان الذي ليس لديه أحد يقظه أن يجعل عنده منبها ينبهه عند الأذان ليقوم ويؤدي الصلاة التي أوجبها الله عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال، إذا كان الناس ليس لهم هم إلا تنويع الطعام والنوم في النهار والسهر على الأمور التي لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته. فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل والقيام في التراويح والقيام آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب. وينبغي لمن عندهم القدرة أن يحرصوا على تفطير الصوام إما في المساجد أو في أماكن أخرى، لأن من فطر صائما له مثل أجره، فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين فإن له مثل أجورهم. فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجرا كثيرا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عمن يفيق يوما ويجن يوما، كيف يصوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا لا صوم عليه. فلو فرض أنه يجن يوما ويفيق يوما، أو يهذري يوما ويصحو يوما، ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عما إذا جن الإنسان وهو صائم، هل يبطل صومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة، وكذلك إذا هذرى في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه إمساكه، ولكن يلزمه القضاء، وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء، لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم يكن قد بيت نية الصوم، وأصبح مفطرا لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو الواجب عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور في ترك تبييت النية. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وأما جمهور العلماء فقالوا إنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية، ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل نية الصيام كافية عن نية الصوم كل يوم على حدة؟ فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم، ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة، والإرادة هي النية. فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت، فهذه هي النية. ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصا نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائما لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي، فإنه لم ينوي من الليل لصوم اليوم التالي، فهل نقول إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة، أو نقول إن صومه غير صحيح لأنه لم ينوه من ليلته؟ نقول إن صومه صحيح، لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية، لا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لا بد من نية جديدة للصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا دخل شهر رمضان هل تكون النية في أول الشهر أم في كل ليلة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحقيقة أنه عندما يتكلم بعض الناس عن النية وما أدراك ما النية، أنا لا أدري ما هو معنى النية عنده. النية إذا قام الإنسان في آخر الليل وأكل وشرب، أليس هذا نية؟ النية ليست شيئا يعمل ويحتسب له، بمجرد ما يفعل الإنسان الفعل فقد نواه، اللهم إلا رجلا مجنونا لا يدري ما يفعل، أو إنسانا مغمى عليه أو نائما. أما إنسان عاقل باختياره يفعل الفعل فإن مجرد فعله لذلك نية، فلا حاجة إلى شيء يعمل. حتى إن بعض العلماء يقول: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان تكليفا بما لا يطاق. وصدق، لو قيل لك: توضأ ولا تنوي، وصلي ولا تنوي، وصم ولا تنوي، وكل ولا تنوي، ما تستطيع. فالنية ما هي شيء شديد، بمجرد ما يقوم الإنسان ويأكل ويشرب فقد نوى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: صام رجل ووقت الإفطار نام ولا قام إلا بعد أذان الصبح، هل يصوم أو يفطر، وما هو الأفضل؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل إذا كان في رمضان وذلك أنه صائم، فنام بعد العصر وبقي في نومه حتى طلع الفجر من اليوم الثاني وبقي على صيامه، فهل صيامه صحيح؟ نقول: نعم، صيامه صحيح ولا شيء عليه. هل يستمر في صومه إذا وقعت مثل هذه الحال؟ ليستمر الصائم في صومه ولا شيء عليه، لأن هذا الصائم قد عزم بقلبه عزما أكيدا على أنه صائم من الغد، فما دامت هذه نيته فإن صومه صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: إنني في الليلة التي نتحرى فيها دخول شهر رمضان نمت تلك الليلة ولم أعلم أنه قد دخل شهر رمضان، وبعد خروجي في الصباح تبلغت أن ذلك اليوم صيام، فأمسكت بعد صلاة الفجر قريب من طلوع الشمس، فهل صيامي ذلك اليوم صحيح وهو ليس بنية سابقة قبل الفجر؟ فأجاب فضيلته بقوله: صيامك صحيح، لأن النية تتبع العلم، وأنت لم تعلم بأن هذا اليوم من رمضان وأنت نائم، ونيتك كنية كل مسلم، نيتك أنه إن كان غدا من رمضان فأنت صائم، فما دامت هذه نيتك فقد نمت على نية صحيحة وإن كانت معلقة، لكن تعليق الأحكام وتعليق النيات وتعليق الدعاء وما أشبه ذلك أمر ثابت شرعا. تعليق الأحكام الشرعية بالشروط ثابت، وتعليق الدعاء بالشروط ثابت، وتعليق النيات أيضا مثل ذلك تعليق الأحكام الشرعية. جاءت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إنما حلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا اشتراط في الحكم. الاشتراط في الدعاء، قال الله تعالى في آية المتلاعنين: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا دعاء معلق بشرط. وكذلك تقول هي: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالدعاء يصح أن يعلق بالشرط، والأحكام الشرعية يصح أن تعلق بالشرط إلا إذا ورد النص بخلافها. هذا المسلم الذي نام قبل أن يعلم بأن غدا من رمضان، نائم وهو معتقد في نفسه وجازم على إنه إن كان من رمضان فهو صائم، فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وتبين له أن هذا اليوم من رمضان فهو على صيامه، وصيامه صحيح. وبهذه المناسبة قال لي شخص من الناس هنا إنه سمع رجلا يصلي على جنازة ويقول في دعائه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره، اللهم اغفر لأموات المسلمين، ولا دعا للميت. فلما سلم قلت: لم لم تدع للميت؟ قال: ما أدري عنه، ما أدري هل هو مسلم أو كافر، أنا أقول اللهم اغفر لأموات المسلمين، فإن كان مسلما فهو منهم. وهذا خطأ. الذين يقدمون للناس وهم في بلاد الإسلام الأصل أنهم مسلمون، لكن لو كان شخص معين تشك في إسلامه، مثل إنسان قدم وأنت تشك هل هو يصلي أو لا، لأن الذي لا يصلي كافر، لا يجوز أن يصلى عليه، ولا يجوز أن يدفن مع المسلمين. الذي لا يصلي إذا مات يخرج به خارج البلد ويرمى في حفرة لئلا يتأذى الناس برائحته، لأنه والعياذ بالله يحشر كافرا مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لكن أقول: إذا قدم لك إنسان ما تدري هل هو كافر وتشك فيه بعينه، فلك أن تستثني في الدعاء، تقول مثلا: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، والله جل وعلا يعلم ذلك، وبهذا تبرأ ذمتك. فإن كان هذا الذي يصلى عليه مؤمنا فالله تعالى يستجيب الدعاء، وإن كان غير مؤمن فقد برئت. ويدل على هذا أولا ما ذكرناه من الآية الكريمة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا في الدعاء. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا الكتاب كتاب جيد عظيم جدا، أنصح لكل طالب فقه أن يقرأ فيه. قال راويا عن شيخه، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وشهرته تغني عن التعريف به رحمه الله، قال عن شيخه: إن شيخ الإسلام ابن تيمية أشكل عليه بعض المسائل في العلم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الوصف الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذه المسائل أو بعضها التي أشكلت عليه، ومنها قال له شيخ الإسلام: إنهم قدموا إلينا جنائز لا ندري هل هم مسلمون أم لا. فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط، يعني قل اللهم إن كان مؤمنا، فإذا تكون هذه الرؤيا مؤيدة بالدليل، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل. واعلم حتى لا يغتر أحد بالرؤيا، اعلم أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت على الوصف المعروف من وصفه فهي حق. وأما أن يتراءى لك شخص في المنام ويخيل إليك أو يقع في ذهنك أنه الرسول بدون أن يكون على الأوصاف المعروفة، فهذا ليس الرسول عليه الصلاة والسلام وإن وقع في ذهنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بأوصافه. وعلى هذا نقول إن الرؤيا إن كانت تخالف الشريعة فهي باطلة، وإن كانت توافق الشريعة والشريعة تشهد لها فهي حق، والعمدة على ما جاء في الشرع، وإن كانت لا هذا ولا هذا وليس فيها تشريع للناس وإنما هي تنبيه في أمور عادية فهذه يؤخذ بها، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أصبح الإنسان وعليه جنابة ونوى الصوم وهو بتلك الحال، فهل يصح صومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أصبح الإنسان وعليه الجنابة وأراد الصوم فإنه لا بأس أن يصوم ولا حرج عليه، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله فيصوم، ولقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة، ولكن يجب على الإنسان أن يغتسل لأجل أن يصلي الفجر، لأنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية، أم تكفي نية صيام الشهر كله؟ فأجاب فضيلته بقوله: يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر، ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سمعنا الليلة المدفع أكثر من مرة، شككنا هل هو العيد أم رمضان، وانتظرنا نسمع شيئا من الإمام قبل الفجر فلم نسمع شيئا، فما حكم تردد النية في الصوم أو الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب أن الإنسان يتثبت، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لو كان هناك شيء لكان ظاهرا بحيث يتبين للناس حتى لا يتسحروا ولا يصوموا. وعلى كل حال اليوم هذا يعتبر من رمضان، ولو كان خروج الشهر ثابتا لكان الأمر بينا. وعلى هذا فالواجب على الإنسان في مثل هذه الحال أن يصوم بلا تردد، لأن الأصل بقاء رمضان، فإذا تبين بعد ذلك أنه يوم العيد أفطر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب، فما صحة صومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: صومه غير صحيح، يجب عليه القضاء، لأنه لما نوى الفطر أفطر. أما لو قال: إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي، ولم يجد الماء، فهذا صومه صحيح، لأنه لم يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ولم يوجد الشيء، فيبقى على نيته الأولى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم صيام النفل إذا نواه الإنسان في أثناء النهار، فأجاب فضيلته بقوله: صيام النفل جائز إذا نواه في أثناء النهار، بشرط ألا يكون أكل أو شرب بعد الفجر، وألا يكون قد قيد بصوم يوم، مثل صيام الست من شوال أو 3 أيام من كل شهر، فإنه لا بد أن ينوي الصوم من قبل الفجر حتى يحصل له كمال اليوم.